أثابكم الله فضيلة الشيخ، من خرج من الخلاء ووطئ على الفراش بحذائه هل نحكم بنجاسة الفراش أثابكم الله؟ من خرج من الخلاء، هذه مسألة أولا عند العلماء شيء يسمى بالظاهر، والظاهر أن تستند إلى دليل بالمشاهدة وتعطيه حكم الغالب، فعندهم شيء يسمى الغالب، وهناك شيء يسمى الظاهر، وهناك شيء يسمى الأصل. فإذا قلت الأصل معناها اليقين الذي يحكم به، فلو سألك سائل هل هذا الفراش نحكم بطهارته أو نجاسته، تقول الأصل طهارته حتى يدل الدليل على النجاسة، هذا يسمى بالأصل. هناك شيء يسمى الظاهر، والظاهر أن تستند إلى دلالة ظاهرة، ما تقول الأصل، تستند إلى دلالة ظاهرة. مثلا الآن لو أن اثنين اختصما في دابة، أحدهما في المقدمة والثاني في المؤخرة، الذي في المقدمة يقول الدابة لي والذي في المؤخرة يقول الدابة لي، فإن القاضي يحكم بأن الدابة للذي في المقدمة، لأن الظاهر من الحال أنه لا يركب في مقدمة الدابة إلا صاحبها. وهكذا في عرفنا اليوم، لو أن إنسانا اختصما رجلان في سيارة، أحدهما في مكان قيادتها والثاني راكب، لقلنا إن الذي يملكها الذي في قيادتها، حينما تنظر إليه تحكم بالظاهر، هذا يسمى الظاهر. ففي مسألة الطهارة هنا عندنا الماء الموجود في بيوت الخلاء ودورات المياه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قريبا من موضع النجاسة، مثل الذي يوجد أكرمكم الله في الحفر التي تقضى فيها الحاجة، سواء كانت من الحمامات العالية أو من الحمامات الواطية، فمكان قضاء النجاسة وإلقاء النجاسة هذا نقول ظاهره النجاسة، فلو وقع في أي شيء نحكم بنجاسة، لأن الظاهر أنه مكان معد للنجاسة. فإذا جئنا ووجدنا شيئا وقع فيه أو احتك به ثوب أو وقع في أي شيء، حكمنا بكونه يتنجس، لأن الظاهر من حاله أنه موضع نجاسة. يبقى النظر في الموضع الخارج عن هذا الموضع، فإن قاربه بحيث يصيبه طشاش البول أكرمكم الله أو نحو ذلك، حكمنا بأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ونقول نجاسته ظاهرا لكنها من باب القرب لا من باب الأصل. يبقى النظر في الموضع الثالث، وهو الذي يكون موضع الوضوء أو نفس الحمام أو دورة المياه، يكون موضع قريب من الخلاء وموضع معد للاغتسال أو معد للوضوء. فهذا الموضع المعد للوضوء إذا وجدنا ماء حوله حكمنا بطهارته، لأن هذا الموضع الغالب أنه لا يصيبه إلا طشاش الطاهر، فنعمل دلالة الظاهر ونقول الظاهر في موضعه الطهارة. هنا نقول الظاهر الطهارة، وهنا نقول الظاهر نجاسة. ومن هنا يفرق، تجد العلماء رحمهم الله يحكمون في مسائل يغلبون فيها الأصل، ويحكمون في مسائل يغلبون فيها الظاهر، ويحكمون في مسائل يغلبون فيها الغالب. كل هذا مبني على ما ذكرناه من التقعيد. ففي مسألة إذا وطئ بحذائه في الخلاء، الحذاء كما لا يخفى يكون في دورات المياه، إما أن يصيب مواضع النجاسة كأن تكون مواضع الدورة طفح ماءها أو طفحت النجاسة أكرمكم الله الموجودة فيها، فإن وطئ بحذائه على حمامات طفحت أو خرجت منها النجاسة، أو على مواضع تطفح فيها النجاسة ووطئها بحذائه، أو أزقة انفجرت فيها دورات مياه أو خزانات النجاسات انفجرت فيها فتلوث ترابها بذلك، حكم بكونه متنجسا. ثم يفصل إن كان على وجه يشق التحرز منه، مثل ما يقع الآن في انفجار مجاري المياه، إذا انفجرت المجاري التي تحمل النجاسات ولوثت جميع أزقة الحي، وأصبح من الصعوبة بمكان أن تطأ على موضع طاهر، في هذه الحالة يخفف في النجاسة. ولو جاء ووطئ بحذائه ثم صلى في حذائه خفف عنه، لأنه مما يشق التحرز عنه، والأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجب التيسير. ولذلك ذكروا عن بعض السلف رحمهم الله أنه لما سافر إلى خراسان وكانت بعض أزقتها بعض أحيائها في بعض القرى مشهورة بالتساهل في الأرواث التي تكون منها، وكان يرى نجاسة الأرواث، فلما نزل المطر وتلوثت الأزقة بهذه الأرواث سأله أصحابه وقالوا له كنت تفتي بحاضرة بغداد أنها نجسة؟ قال نعم لازلت أفتي أنها نجسة، ولكن الأمر إذا ضاق اتسع، فأنتم هنا في ضرورة وأنتم هنا في حاجة، لو أنني أفتيتكم بأنها نجسة أصبح كل إنسان يشك في ثوبه ويشك في نعله، وأصبح كلما جاء يصلي يبحث عن ثوبه ويتفقد الثوب فيصل إلى حرج ومشقة يصعب معها أن يؤدي الإنسان عبادته على وجه يوافق أصل الشرع من انتفاء الحرج والمشقة. وعلى هذا فإن طفحت دورات المياه على وجه لا يمكن السلام منه خفف فيها. وأما إذا كان وطؤه للماء الموجود عند أماكن الوضوء أو أماكن الغسل فالظاهر فيه الطهارة. ولو وطئ نجاسة ثم وطئ بنعله مكانا طاهرا أو أرضا مغبرة فإنه يحكم بطهارة الحذاء والنعل، ويجوز له أن يصلي في خفه ويصلي في نعله على ما ذكرناه في حديث أم سلمة الذي معنا، والله تعالى أعلم.